بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9169. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله مع موضوع طالما غفل عنه الكثير، موضوع بناتنا بين التغريب والعفاف. أيها الأحبة، كما قدم أخي الشيخ عن أهمية هذا الموضوع وعن أثره، جئت لأتحدث إليكم هذه الليلة حديث المحب والمشفق والناصح والمنذر. جئت لأتحدث لأسباب عدة أوجزها بما يلي: أولاً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى خطورة المرأة وأنها ثغرة قد ينفذ منها العدو. يصمد الرجل أيها الأخوة في المعارك طويلاً، يصمد في الحروب، ولكن هذا الرجل العملاق، هذا الرجل البطل، نفاجأ أنه كثيراً ما ينهار أمام المرأة وأمام مغرياتها وفتنها. كم الرجل معروف بقوة الشخصية، بشدة الشكيمة، يعجز الرجال عن إقناعه، يتسلسل أو يتسلل من يعرف خفايا الأمور إلى أحد نسائه أو إلى إحدى نسائه، زوجة أو بنتا أو أما، فيصبح الممنوع ممكنا والحرام حلالا. المرأة قضيتها من جانب النفسي، أثر الرجل أو أثرها على الرجل من جانب النفسي أمره عجيب، وهذا ولذلك نبهنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه أحاديث صحيحة تبين لنا هذه القضية، وتبين لنا أثر المرأة على الأمة وعلى الرجل. ثانيا، من أسباب الحديث في هذا الموضوع تساهل كثير من الناس وغفلتهم عما يجري داخل بيوتهم ومجتمعهم. من الملاحظ أيها الأخوة أن كثيرا من الرجال فيهم الخير وفيهم الطيبة وفيهم الصلاح، ولكنهم يغفلون كثيراً وكثيراً عما يجري في داخل بيوتهم. ثالثاً، وهو سبب الرئيس وأشار إليه الشيخ المقدم، ما يقوم به العلمانيون والمنافقون والمستغربون تبعاً لأسيادهم من اليهود والنصارى من تنفيذ مخططات تغريب المرأة وسلخها عن دينها. إن الذي يجري في العالم الإسلامي يجري أمر رهيب، كما تحدث بذلك العلماء، وأخص منهم الأستاذ الجليل محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر، عما يخطط له اليهود والنصارى وما ينفذ بأيدي العلمانيين والمنافقين والمستغربين، أمر مدهش. والدعاة وكثير من الدعاة ومن طلبة العلم قد غفل عن ما يجري فضلاً عن العامة. ولهذا وصلت الحال في كثير من الدول الإسلامية إلى حال يندى لها الجبين. رابعاً، الواقع الذي نعيشه في مجتمعنا ونراه صباح مساء. أيها الأخوة، هل مجتمعنا هذا المجتمع الطيب المبارك في قضية المرأة هو المجتمع الذي نعرفه منذ 20 سنة؟ تساءلوا بعقل لا بعاطفة، وأجيبوا على أنفسكم. ما يجري وما نراه أمر كما سأبينه بعد قليل، نخشى والله من عقوبة تعم الصالح والطالح، إلا أن يتداركنا الله برحمته. خامساً وأخيراً، هذا المجتمع، مجتمعنا، مجتمع طيب. من هذا البلد انبثق نور للرسالة، وعلى هذا الدين قام هذا المجتمع منذ نشأته وفي كل فترات تاريخه. كلما ضعفت علاقة هذا المجتمع بالدين حل فيه الضعف والهوان والفقر، وكلما أعاد النظر مرة أخرى وزادت صلته بدينه وبعقيدته عاد لقوته وهيمنته وسيطرته. من أجل الحفاظ على مجتمعنا هذا المجتمع الطيب المطهر المبارك، ولئلا نقع فيما وقع فيه غيرنا، وإن كنا قد وقعنا في أشياء كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أتيت أحدثكم أحبتي الكرام عن هذه القضية بين التغريب والعفاف. وأشير في مقدمة حديثي إلى أنني سأركز على قضية التغريب تركيزاً رئيساً، وأختصر في قضية العفاف لسببين. السبب الأول أن الأصل في مجتمعنا هو العفاف، وكل بيت في من بيوتنا والحمد لله يدرك معنى العفاف وأبعاد العفاف. ولذلك ذكري له من باب الاختصار للذكرى والتنبيه. المسألة الثانية، أن الطبيب إذا قام وشرح لمريضه بأنه مريض ووصف له العلاج، إذا اقتنع المريض بأنه مريض، إن وجد العلاج عند الطبيب الذي شرح له فبذاك، وإن لم يجد فسيبحث عن العلاج عن غيره. مهمتي هنا أن أقنع الكثير ممن يستمع إلى هذه الكلمة أن المرض يدب في أوصال مجتمعنا. فإذا اقتنع وأدرك هؤلاء وأولئك هذه القضية سهل عليهم بإذن الله تلقي العلاج والبحث عن العلاج. هذه مسألة أحببت أن تكون مدخلا للحديث، فأقول والله المستعان. مظاهر التغريب، ما هي مظاهر التغريب التي نراها تنخر في المجتمع المسلم؟ مظاهر عدة، أختصرها وأوجزها بما يلي. السفور، السفور أصبح أمرا عاديا عند كثير من فتياتنا وبناتنا، الالتزام بالحجاب لم يعد كما كنا نعهده أيها الأخوة. ألستم ترون معي المشاهد المتكررة يوميا؟ من دخل منا إلى السوق يرى امرأة متحجبة كبيرة في السن ومعها فتاة عارية وإن كانت كاسية، تلبس الثوب الرقيق، الثوب الذي يصف البشرة، تلبس الغطاء الفاتن. ومن هذه؟ إن هذه هي ابنة تلك. سبحان الله، هذه المرأة كيف كانت وكيف أصبحت؟ كيف أصبح أمرا عاديا عند هذه المرأة المحافظة المتحجبة أن يسير معها وأن يكون في بيتها هذه الفتاة الكاسية العارية؟ السفور، ولا تتصوروا أن السفور أيها الأحبة هو في كشف الوجه فقط، لا، قد يكون كشف الوجه هو خطير ولا شك، لكنه قد يكون في بعض المجتمعات من أسهل أنواع السفور. السفور أن تغطي المرأة وجهها ولكنها تكشف سوءتها، أن تلبس الثوب الضيق، أن تلبس العباءة التي رأيتم، أن تلبس الحجاب الذي تشاهدون. السفور أصبح في مجتمعنا عند كثير من البيوت أمرا عاديا. إذن هذا مظهر من مظاهر التغريب. من مظاهر التغريب الاختلاط. كيف الاختلاط؟ قد يتصور الكثير أيها الأحبة أن الاختلاط لا يكون إلا في المدارس أو الجامعات، وهذا تصور خاطئ وناقص، ولذلك جاء الاختلاط في مجالات عدة غفلنا عنها كثيرا. لا شك أن الاختلاط إذا وقع في المدرسة أو الجامعة فهو أمر خطير ولا نقاش في ذلك، ولكنني أسمع بعض طلبة العلم يقول: الحمد لله نحن لا يوجد لدينا اختلاط. لماذا؟ لأنه لا يرى في المدرسة أو الجامعة اختلاطا. أقول له: رويدك، مهلا مهلا، فقد أبعدت النجعة. الاختلاط موجود في الأسواق، وهو أسوأ من الاختلاط في الجامعات أحيانا ومن المدارس أحيانا. الاختلاط موجود في المستشفيات بين الأطباء والطبيبات، بين المرضى والممرضات. الاختلاط موجود في الحدائق. الاختلاط موجود في بعض الأعراس والمناسبات الاجتماعية. هذه مظاهر من مظاهر الاختلاط التي لم نكن نعهدها منذ زمن قريب. فإياكم أن تأخذكم الغفلة وتقولوا إن الاختلاط غير موجود. ثالثا، الخلوة. سبحان الله، الخلوة أصبحت أمرا نراه صباح مساء. ألستم ترون وأنتم تذهبون في كل صباح إلى أعمالكم سيارة يقودها رجل تعرفون أنه أجنبي عن المرأة، ومعه فتاة، ومعه امرأة؟ كل منكم يدرك أنه لا علاقة لهذه الفتاة بهذا الرجل من شكله وسيماه ومن شكل جلوسها. هذا نوع من الخلوة. الخلوة في البيوت بين الخدم والسائقين ونساء البيوت، أليست هذه هي الخلوة؟ إذن الخلوة موجودة. الخلوة هل كنا نعرفها منذ سنوات قريبة؟ أبدا. الآن بعض النساء ترفض أن تذهب مع السائق وحدها، وتخرج ابنتها من البيت في الصباح إلى الجامعة أو المدرسة أو العمل مع السائق. كيف تبدلت المفاهيم؟ هنا كما قال محمد قطب: إن امتناع المرأة من الخروج عادة لا عقيدة. لو كان امتناع الأم من الخروج عقيدة لمنعت ابنتها، ولكنه العادة. من مظاهر التغريب تحديد النسل الذي بدأ يدب في مجتمعنا، وبدأنا نسمع من أثر الثقافة وغيرها من يدعو إلى تحديد النسل. وسبحان الله، سبحان الله، أسمع قبل قليل وتسمعون أن رئيس فرنسا يدعو لزيادة النسل ولو حتى عن طريق غير مشروع. ونحن كم في مجتمعنا الإسلامي ومع ذلك يدعى إلى تحديد النسل، وهذه دعوة نصرانية. نجد أن أهم العلاجات التي يحتاج إليها المرضى تكلف المبالغ الطائلة، أما وسائل تحديد النسل ومنع الحمل فهي تباع بأبخس الأثمان. لماذا؟ لأن أعداءنا هم الذين يصنعونها وهم الذين يصدرونها إلينا لغرض في أنفسهم. ذكرت جريدة الجزيرة أن رجلا اتفق هو وزوجته على الاكتفاء بالأولاد 3 أو 2، فذهب بها إلى المستشفى لعمل عملية يوقف نسلها وولادتها. وبعد أن عملت العملية ذهب لزيارتها ومعه أولاده، وزاروها واطمأنوا على نجاح العملية وصحتها، ثم خرج ووقع له حادث في أحد الشوارع الرئيسية، توفي على إثره جميع الأولاد. هذه عقوبة عاجلة قبل العقوبة الآجلة، والله يمهل ولا يهمل جل وعلا، وفيها عبرة وحكمة أيها الأحباب. من المظاهر تقليد الغرب في اللباس والعادات. الآن أصبحنا نرى تقليد الغرب في لباسنا وعاداتنا. هل الثوب الذي تلبسه كثير من بناتنا هو الثوب الشرعي، هو الثوب الإسلامي؟ أبدا، إنه يخرج من محلات الأزياء في أين؟ في أوروبا، في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا. والمدهش كما ثبت أن بعض نسائنا في دول الخليج تفصل الأزياء التي تخرج من فرنسا قبل أن تفصل في فرنسا. والعدو في هذه القضية أدرك هذا الجانب، وسأذكر لكم بعد قليل نصا من هذه المسائل بإذن الله. الأزياء مظهر من مظاهر التغريب، وسأبين أنها وسيلة من وسائل التغريب أيها الأحبة. ولذلك جاء شاعرنا ليقول متحدثا عن الأزياء، متحدثا عن اللباس الذي رأيناه على بناتنا وأصبح أمراض عاديا حتى عند بعض الطيبين، حتى بعض طلبة العلم يلبسون أو يلبسون بناتهم الصغار، يقولون صغيرة إلى حد الركبتين، يقول صغيرة. سبحان الله، هذه الصغيرة تكبر شيئا فشيئا وقد اتألفت هذا اللباس. جاء شاعرنا ليقول لحد الركبتين تشمرين، بربك أي نهر تعبرين، بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح. ظل الصباح سريع جدا. كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا. كان تحت الكعبين وارتفع شيئا فشيئا كما ترتفع الستارة، فوصل إلى حد الركبتين وبدأ ينقص عنها الآن. كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا. تظنين الرجال بلا شعور، عندما تفعلين هذا الفعل تظنين الرجال بلا شعور، لأنك ربما لا تشعرين. قضية اللباس لي معها وقفة بعد قليل بإذن الله. قضية العادات الاجتماعية بدأت تتغير، بدأنا نسمع ما يقال عنه بأعياد الميلاد للأولاد. يقول أحد طلبة العلم اتصلت به امرأة يبدو من حديثها أن امرأة صالحة، تقول أنا امرأة صالحة ملتزمة، أريد أن أقيم حفلا بمناسبة بلوغ ابني 1 أو 2 سنين، وهو حفل تقول هي عن أنه حفل ملتزم لا محرمات فيه. سبحان الله، من أين جاءتنا هذه العادة؟ إنها من الغرب. إطفاء شمعة وشمعتين وثلاث وعشر، كثير من المناسبات، إقامة الولائم والأفراح في الفنادق. إذن عادات كثيرة أصبحت في المجتمع لم نكن نعهدها، إنها مظهر من مظاهر التغريب. من مظاهر التغريب ما يتعلق بالزواج والتعدد. أصبحت قضايا الزواج أيها الأحباب تغيرت وتعددت، وأصبحنا نرى أن الفتاة لا تتزوج إلا بعد سن 30 أو 20 أو 25. طريقة الزواج، الحب قبل الزواج كما يقولون، ولقاء الرجل بمخطوبته، وكأنه أصبح أمرا عاديا عند كثير من المجتمعات. الاتصال في الهاتف، وقضية التعدد أيضا، قضية التعدد أي أحبة الكرام قضية مؤسفة، قضية محزنة. بدأنا نسمع من يناقش: ما رأيك في التعدد؟ أعوذ بالله، كيف نبدي رأيا في قضية حسمها القرآن؟ وهذا يقول أنا أؤيد التعدد، وهذا يقول لا أؤيد التعدد. وتنشر الصحف مثل هذه المناقشات وهي قضية حسمها القرآن، والنقاش فيها من حيث هذا الأصل يخشى على دين من يناقشها. هناك فرق بين أن نناقش هل فلان يناسبه أن يعدد أو لا، وبين أن نناقش أصل القضية. من أين جاءتنا؟ جاءتنا من وسائل سأذكرها بعد قليل لقنتنا هذه المفاهيم المنحرفة. أصبحت قضية التعدد جريمة من الجرائم في بعض البيوت، حتى إن من آخر ما سمعت في إحدى دول الخليج في الأسبوع الماضي، وأقول دول الخليج، وإذا كانت النار قريبة منك فإنه يخشى أن تدهم إلى منزلك. يقول بعض النساء: لا مانع لديها أن يذهب زوجها لقضاء مآربه من ما شاء، لكنها ترفض رفضا باتا أن يعدد عليها. والذي يقول لي هذه أحد كبار المسؤولين في دولة خليجية وهو يعمل في القضاء. نعم، تتنازل المرأة لو ثبت على زوجها قضية أخلاقية، لكنها لا يمكن أن تتنازل إذا تزوج عليها. من الذي لقننا هذه المفاهيم ولقن نساءنا هذه المفاهيم؟ إنه الغرب. أيضا العمل في غير مجالها من مظاهر التغريب كالمصانع، وها نحن بدأنا نسمع من يتحدث عن قضية عمل المرأة في المصنع. امتلأت مدارس البنات، امتلأت مجالاتها، لماذا لا تعمل في المصنع مع المحافظة على العادات الإسلامية؟ هذه الكلمة التي كالإكليشة أصبحت تقال في كل مناسبة بدون تفقه، تمرر عليها كثير من المخططات، لأن الطيبين طيبون، وطيبتهم هنا ليست الطيبة الشرعية. إذا وجدوا مثل هذا الكلام اطمأن. إذا وجدوا أن مصنعا يريد أن تختلط فيه النساء وقال: نحن نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وعفة المرأة، قالوا: لا مانع، ماذا في ذلك؟ إذا قالوا إن المرأة تريد أن تشتغل في بعض الدوائر الحكومية من غير مجالها والحمد لله هي معزولة عن الرجال، قالوا: الحمد لله، لا شيء في ذلك. وكما قال محمد قط: بطيء ولكنه أكيد المفعول. خطواتهم في هذه المجالات بطيئة ذكية، لكنه أكيد المفعول، أي أنه سيغرب المجتمع شاء أم أبوا. هذه بعض مظاهر التغريب. وأنتقل الآن إلى نقطة أخرى مهمة جدا: وسائل التغريب. ما هي الوسائل التي استخدمها الأعداء لتغريب المجتمع الإسلامي بصفة عامة وتغريب مجتمعنا بصفة خاصة؟ وسائل عدة، أقتصر على أهمها أيها الأحبة. أولا الإعلام. الإعلام يتحمل جريرة ما يجري في قضية تغريب المرأة، وسأثبت لكم هذا بإذن الله بالأرقام، عن طريق التمثيليات، عن طريق المسلسلات، عن طريق الأغاني، عن طريق الإفلام. الصحف وهي نوع من الإعلام. أتعلمون كم يدخل إلى سوقنا في الشهر من الصحافة الماجنة التي تغرب المرأة؟ أكثر من 40 صحيفة تدخل أسبوعيا أو شهريا في غلافها فتاة لا تتكرر أبدا. ويتبلغ عدد الصحف التي تدخل إلى سوقنا شهريا ما يزيد على 5 ملايين نسخة شهريا. واسمحوا لي، عندما ذكرت هذا الرقم في مناسبة جاء من يقول لي لعل فيه مبالغة، وسبحان الله، تقع في يدي إحصائية جديدة في الأسبوع الماضي من مؤسسة تصدر مجلات لا تخفى عليكم، عدة مجلات، ويطلع الرقم كالآتي: إحدى المجلات، واحدة فقط أيها الأخوة، واحدة فقط من مجلاتها، وهي مجلة لا تخفى على أمثالكم، وقصد بها تغريب المرأة المسلمة في بلدنا هذا بصفة خاصة، توزع شهريا 440,000 نسخة. لم أقل هذا الكلام. والعجيب أن هذه الإحصائية تقول، وقد صدرت من قبل إدارة هذه المجلة، هذا هو العدد الذي يشترى، لا الذي يوزع، هذا الذي ينفذ من الأسواق 440,000 شهريا لمجلة واحدة. ولها مجلة أخرى توزع 330,000، وهي أخبث من أختها، في شهر واحد مؤسسة واحدة تصدر مجلتين توزع أكثر قرابة 800,000 لفتياتنا ولتغريب فتياتنا. إذن اسمحوا لي عندما أقول لكم أيها الأحبة أنه يوزع 5,000,000 نسخة، فهو رقم متواضع، وأنا متأكد أنه يزيد على هذا الرقم بكثير، ولكنني أتيت بالمؤكد الذي لا يقبل. من يشتري 5,000,000؟ النصارى الموجودين هنا، النصارى لا يقرؤون اللغة العربية، من يقرأها؟ بناتنا وأبناؤنا، حتى وصلت الحال إلى أن تدخل فتاة من إحدى الفتيات، ومتى هذا؟ منذ أكثر من 8 سنوات، دخلت إلى مكتبة إسلامية وقالت: هل عندك مجلات؟ قال: نعم. قالت: ماذا عندك؟ قال: عندي المجتمع. قالت: وغيرها؟ قال: عندي الدعوة. قالت: وغير الدعوة؟ قال: الإصلاح. قالت: إسلام إسلام إسلام، وولولت تهرول متحجبة، عليها عبات، لكن داخلها فاسد والعياذ بالله. من رباها؟ هي هذه الصحافة الماجنة كما قلت. أما الأفلام فالله المستعان، كيف أتحدث عن الأفلام؟ كيف أتحدث عن هذه القضايا؟ واستمعوا إلى الأرقام المذهلة في هذه القضية حتى لا يكون للمبالغة أي مجال. أولاً اسمعوا هذا التقرير من اليونسكو. تصور اليونسكو، والله تعجبت كيف اليونسكو تصدر هذا الكلام، تعجبت. تقول: إن إدخال وسائل إعلام جديدة وبخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن. اليونسكو تعترف أن وسائل الإعلام غربت أمتنا. يكفي هذا التقرير لمن ألقى السمع وهو شهيد. الأفلام، يقول الدكتور حمود البدر أنه تبين من خلال إحدى الدراسات التي أجريت على 500 فيلم طويل أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل 72% منها. وتبين من دراسة أخرى حول الجريمة والعنف في 100 فيلم وجود 168 مشهد جريمة أو محاولة قتل، بل وجد في 13 فيلما فقط 73 مشهد للجريمة. ويقول الدكتور تشار وهو أمريكي الجنسية: تبين من دراسة من مجموعة الأفلام التي تعرض على الأطفال عالميا، أمريكي يقول هذا الكلام، أن 29.6% تتناول موضوعات جنسية، هذه التي تعرض على الأطفال، الأولى التي تعرض على الكبار. 29.6% من أفلام الأطفال فيها موضوعات جنسية، والحق ما شهدت به الأعداء. 27.4% تتناول الجريمة. 15% تدور حول الحب بمعناه الشهواني العصري المكشوف. هذه قضية. ولذلك يقول أيضا الدكتور هرد أبلومر أمريكي أيضا: إن الأفلام التجارية التي تنتشر في العالم تثير الرغبة الجنسية في موضوعاتها، كما أن المراهقات، وهذا له علاقة مباشرة في موضوعنا، كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة. من يقول الضارة؟ هذا الأمريكي، سبحان الله. إذا كانت هذه ضارة في عقل هذا الأمريكي، كيف في ميزان الشرع؟ يقول: إن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة من الأفلام، وقد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل والحب والمغازلة والإثارة الجنسية والتدخين يتعلمها الشباب من خلال السينما والتلفزيون. أما الدعاية التي امتلأت في صحافتنا وإعلامنا، فاسمعوا إلى الأرقام تتحدث عنها، ولتعرفوا علاقة هذا الموضوع بموضوع التغريب. ذكر الدكتور سمير حسين، قام الدكتور سمير حسين بإعداد دراسة حول برامج وإعلانات التلفزيون كما يراها المشاهد والمعلنون، توصل فيها إلى ما يلي: 98% أو 6 من العشرة من الأطفال يشاهدون الإعلانات بصفة منتظمة، وهذا نراه الآن. إذا أقبلت الإعلانات تنادى الأطفال، كل ينادي الآخر لمشاهدة الإعلانات، وبعض الآباء يفرح إذا جاءت الإعلانات، يقول: برامج الحمد لله عادية ما فيها شيء. وستعلمون الأرقام المدهشة بعد قليل. 98.6 من العشرة ممن لديهم هذا الجهاز يشاهدون بصفة منتظمة، كم بقي؟ 1.4 من العشرة. 96% من الأطفال يتعرفون بسهولة على المشروبات والأشياء المعلن عنها. 96% قالوا إن هناك إعلانات يحبونها، ولذلك تجدهم يحفظون نص الدعاية المعلن عنها. ولهذا يقول الدكتور محسن الشيخ: من أخطر البرامج المقدمة من خلال الشاشة الصغيرة هي الإعلانات التجارية، لأنها قصيرة ومسلية وتحمل رسالتها إلى الأوقاظ العقلية فتوقظها. قد تقولون: هذه أرقام مهمة، لكن ما علاقة الإعلانات في التلفزيون أو في قضية المرأة؟ اسمعوا. نوقشت رسالة ماجستير بعنوان: صورة المرأة في إعلانات التلفزيون في دولة كذا، في دولة عربية مهمة، وذلك في إحدى الدول العربية. اعتمد الباحث فيها على ما يلي: 1. تحليل مضمون 356 إعلان تلفزيوني بلغ إجمالي تكرارها 3409، أي 9 مرات خلال 90 يوم فقط. 2. مسح شامل لإدارة الإعلانات بالتلفزيون في هذا البلد. 3. مقابلة عدد من مديري وكالات الإعلان، وقد توصل الباحث إلى ما يلي: 1. استخدمت صورة المرأة وصوتها في 300 إعلان من 356، نسبة رهيبة جدا. استخدمت 300 مرة من 356. 42% من الإعلانات التي ظهرت فيها المرأة لا تخص المرأة، ليست بالضرورة أدوات تجميل أو أزياء، لا، 42% من هذه الإعلانات لا تخص المرأة. 3. 76% من الإعلانات اعتمدت على مواصفات خاصة في المرأة كالجمال والجاذبية، و 51% على حركة جسد المرأة، و 12% من الإعلانات استخدمت فيها ألفاظ جنسية. أن الصورة التي تقدم للمرأة في الإعلان منتقات وليست عشوائية. كررت المرأة في هذه الإعلانات في 3 أشهر قرابة 3000 مرة. إذن هذه هي الأفلام، هذه هي الصحافة، هذه هي الأغاني، هذا ما يجري أيها الأحبة، وهذه الأرقام تكفي في هذا الجانب. ثانيا من وسائل التغريب: التعليم. التعليم؟ إذا نحن ضد التعليم؟ لا، كلا وحاشا، نحن نريد التعليم ونطالب بالتعليم، ولكننا نطالب بالتعليم الحقيقي للمزيف. التعليم سلاح ذو حدين، إن استخدم في الخير فهو خير، وإن استخدم في الشر فهو شر. التعليم الآن هل هو التعليم الإسلامي في مجتمعنا الإسلامي؟ هل المرأة الآن تدرس في الابتدائية أو الثانوية أو المتوسطة فضلاً عن الجامعة ما تحتاج إليها في أمور دينها ودنياها؟ ارجعوا إلى مناهج التعليم في العالم الإسلامي لتروا المدهش في هذه القضية. عن طريق التعليم جاءنا الأدب السمج في القصة والمسرحية والدعاية والقصيدة، قصيدة الحب. التعليم ماذا أحدث لبناتنا وأبنائنا؟ التعليم باسم التعليم أيها الأخوة، عزفت المرأة عن الزواج حتى تكمل تعليمها. أتعلمون أنه في جامعة من جامعاتنا فيها 6,000 فتاة لم يتزوج إلا 400 فتاة؟ وأنتم تعلمون أنه لا يمكن أن تدخل الطالبة الجامعة إلا وقد عقبت سن الزواج، بل لا تدخل المرحلة الثانوية إلا وهي في سن الزواج. وذكرت مجلة اليمامة في مقابلة وإحصائية دقيقة أنه يوجد في جامعة من الجامعات أو في مستشفى من المستشفيات أكثر من 110 فتيات تخرجن من كلية الطب طبيبات لم يتزوج منهن إلا 11 طبيبة. وأنتم تعلمون أنه لا يمكن أن تتخرج من كلية الطب إلا بعد سن 27. ماذا يحدث بعد سن 27 و30؟ قد كنت أرجو أن يقال طبيبة لقد قيل ماذا نالني من مقالها، فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها، وكل مناها بعض طفل تضمه، فهل ممكن أن تشتريه بمالها؟ التعليم، هل فتياتنا استخدمنا التعليم لقراءة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لقراءة 5,000,000 نسخة تصدر شهريا، لقراءة كتب الأدب؟ إلا القليل منهن. نحن نعرف أن في الأمة الخير. أنا لا أعمم الأحكام أيها الأخوة، كلا وحاشا، ولكنني أتحدث من أرقام ووقائع ترونها وتبصرونها وتعلمونها. نحن نريد التعليم، ولكننا نريد التعليم الذي يخرج الفتاة المسلمة. ماذا تستفيد المرأة في التعليم وهي تتعلم الأدب الإنجليزي؟ ماذا نرجو من فتاة تقضي حياتها في تعلم الأدب الإنجليزي؟ أتعلمون ما هو الأدب الإنجليزي؟ اذهبوا إلى المناهج التي كتبت في الأدب الإنجليزي، قصص شكسبير، قصص الحب والغرام. تعيش فتاتنا 5 سنوات على هذه المناهج، ماذا تتمنون أو تتوقعون أن تتخرج الفتاة؟ التعليم وسيلة من وسائل التغريب إذا لم يستخدم في مجاله الصحيح. وقضية التعليم قضية طويلة، فقط أحيلكم إلى كتاب شيخنا، إلى كتاب شيخنا الأستاذ محمد قط واقعنا المعاصر، وصدر الآن في رسالة مستقلة بعنوان قضية تحرير المرأة، استل ما يتعلق بهذا الموضوع وهو موجود الآن في المكتبات. مهم جدا تتعلموا أثر التعليم على تغريب المرأة بالأرقام بدون عاطفة. لولا ضيق الوقت ذكرت لكم بعض النماذج، ولكن سترون أثر التعليم في تغريب نساء المسلمين. أصبحت المرأة باسم التعليم تركب مع السائق، أصبحت بالتعليم تتصل بالهاتف بدون وازع، أصبحت كله بسبب التعليم. هذه قضية تتعلق بهذا الجانب. رابعاً الابتعاث، أو ثالثاً من وسائل هي الابتعاث. الابتعاث جر على أمتنا الويلات. إذا ذهبت فتاتنا تبتعث، إذا كان الابتعاث غرب كثيراً من أبنائنا، فكيف تتوقعون ببناتنا؟ الابتعاث جعل فتاة من فتياتنا من أسرة محافظة وراثة تذهب وتدرس في الغرب، وعندما تأتي وهي تدرس وحدها تقول لأخيها أريد أن أذهب وإياك أن تذهب معي لآخذ عمرة. قال لها أخوها اذهبي وحدك. قالت أعوذ بالله، أذهب إلى مكة وحدي؟ قال سبحان الله، أتيت من الغرب وحدك وتدرسين وحدك؟ قالت لا، العمرة غير الدراسة. من الذي علمها هذه الأفكار؟ إنه الابتعاث. الابتعاث مصائبه أشهر من أن تعد أو تحصى، وسيلة تغريبية صرفة. اللباس والأزياء والزينة والعطور، قضية اللباس والزينة والعطور هذه مسألة يكفي أن أقرأ هذا النص عليكم. قال هاري فورد اليهودي: إن اليهود من أجل تحقيق غاياتهم قد سيطروا على 3 أمور، منها الأزياء. الأزياء يعترف اليهود أنها من واحدة من 3 وسائل لتغريب بناتنا. اللباس الذي جاء، ما جاء الغرب قالوا يا ابنة الإسلام لا البسي ثوب قصير، قالوا لا البسي ثوب طويل ولكن مشقق من الأمام ومن الجنب، قصير الكمين مفتوح الصدر، يصف كل جزء في بشر المرأة. هذا هو اللباس. قضية اللباس كما قالت شاعرة غيورة: يا بنت عمي، يا بنت عمي التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس، يا بنت عمي التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس، آذيت بالملبس المبتور فاطمة بنت النبي كما آذيت بلقيس. إبليس راض وحزب الله في غضب، إبليس راض وحزب الله في غضب على التي ناصرت في حب إبليس. هذه الأزياء. وكثير من الأحباب الطيبين لا يتصور أن امرأته وهو تقف أمام الخياط، أن ابنته وهو تقف أمام الخياط يعطيها مادة غربية يغرب فيها أخلاقها، يقول ثوب ماذا فيه؟ ثوب قد لا يكون قصير ولكنه أسوأ من القصير، ثوب عجيب ضيق مشقق مفتوح الصدر قصير الكمين، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ كاسيات عاريات إلعنهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها أيها الأخوة. والعطور، وكل يوم يأتينا عطر جديد. هذه من وسائل التغريب. مراكز الترفيه ومحلات الكوافير والمواخير من وسائل التغريب. محلات الكوافير من أسوأ المحلات التي تغرب بناتنا. أيضا الخروج من المنزل وتعدد وسائله عجيب. قضية الخروج من المنزل عجيبة يا أخوان، كأنه محكوم على فتياتنا وبناتنا ونسائنا أن تخرج من المنزل. التي لا تدرس تدرس، والتي لا تدرس تعمل، والتي لا تعمل تخرج للمستشفى، والتي لا تخرج المستشفى تخرج إلى السوق، والتي لا تخرج وهلم جرا. كل واحد منكم يسأل نفسه إذا جلست زوجته في البيت أسبوع ما خرجت هذا عجيب، بينما كانت في الماضي تجلس 2-3-4 ما تخرج، الآن تخرج في اليوم 1-2 في الأسبوع. حتى كما قال محمد قطب، قال صور الأعداء لبناتنا أن البيت سجن، أن البيت انتقاص من الحرية، تقول أريد أخرج لأي شيء. الخروج من المنزل مجرد الخروج للأسواق وغيرها من وسائل التغريب. أعطيكم مثال واحد واحد طبعا. أنتم فرأة إذا كانت في الماضي إذا أرادت أن تخرج إلى السوق لا تخرج إلا إلى ضرورة، وإذا خرجت ووجدت بعض الرجال انزوت في جانب الطريق حتى يذهبوا إذا كان الطريق ضيق، تعرفون هذا؟ أولا لا تخرج إلا إلى ضرورة، ثانيا متحجبة، ثالثا إذا وجدت الرجل انزوت في جانب الطريق حتى يذهب. الآن ما الذي يحدث؟ الرجل الطيب المؤمن هو الذي لا يخرج إلا لضرورة، وإذا خرج وقابلته الفتيات انزوى حتى تذهب الفتاة. عند باب الحرم المكي أحد الأخوة جلس أعد دراسة من خلال 3 أيام في هذه السنة. الفتيات التي جئنا للحرم ما جئنا إن شاء الله إلا لخير، طيبات، وإذا كان هذا هو شأن الطيبات فما بالكم بغيرهم. فيه عند أحد الأبواب رصيف بين الطريقين لا يتسع إلا لشخص أو لفرد واحد، تأتي فيه الرجال، يأتي فيه الرجال ويأتي فيه النساء، وإذا تقابلا لا بد أن ينزل أحدهما. يقول جلست 3 أيام أحصي هذه القضية، وأكثر من 80% أن الرجال هم الشباب هم الذين ينزلون والفتاة تبقى. حتى أكثر من مرة بعض الشباب إما يعاند أو أنه قليل الإيمان فيصطدم مع الفتاة في رمضان في 10 الأواخر في الحرم لنساء نظن فيهن الخير، ما بالكم باللاتي في أسواقنا. ولذلك أصبحنا لا نستطيع الخروج إلى الأسواق، أصبح الإنسان لا يستطيع أن يخرج بأهله إلى الأسواق من الفتيان والفتيات. قضية الخروج إلى السوق قضية مصيبة من المصائب التي حلت لأمتنا. أيضا السفر إلى الخارج والله المستعان أصبحت موضة للترفيه للتفرج للسياحة، يخرج الرجل معه البنات. ولذلك حدثت قضايا مؤسفة أذكر منها قضية أكتفي فيها لأن الوقت قد ضاق. سافر أحدهم من أجل أن يقضي كما يقول يتنزه ويروح عن بناته، معه مجموعة من بنات وزوجته وأولاده، وأبصر في الطائرة رجلا ظن فيه الخير فجاء إليه وقال له: يا أخي عندي سؤال مهم. قال: تفضل. وهذا الرجل من بلد كريم من عائلة كريمة ومعه بناته عليهن لباس الغرب كاشفات في الطائرة كما يذكر الراوي، فقال له: أريد أسألك سؤال، وكان الوقت قبيل الحج. قال: نحن ذاهبون الآن إلى بلد أوروبي وعندي مسألة مهمة أحب استفتيني فيها جزاك الله خير. قال: تفضل. قال: الآن سيدركنا عيد الأضحى ونحن في أوروبا، هل الأفضل أضحي في أوروبا ولا وصل الأهل يضحون في البلد؟ قالوا: سبحان الله، عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين وتأتون تسألون عن قتل الذباب في الحرم، الآن ذهب ليضحي بكرامة بناته ويسأل هل هذه أفضل ولا تلك أفضل. هذه المصيبة، هذه الطامة الكبرى. يقول: فسألته: إذا ذهبت هناك هل تذهب مع بناتك؟ قال: لا، الحمد لله، هم طيبات وأنا واثق فيهم، يذهبن إلى المسارح وحدهن ويذهبن إلى الأسواق وحدهن مع السائق مع نعم. هذه من وسائل التغريب، الخدم والسائقون، الخدم والسائقون من وسائل التغريب. يكفي أن مجلة اليمامة ذكرت أنه يوجد في بيوتنا 750,000 خادمة، وعدد النساء العاملات 30,000 خادمة فقط، 30,000 معلمة فقط أو عاملة فقط ليست معلمة. عدد النساء العاملات في التدريس وفي الطب وفي غيرها 30,000، وعدد الخدم في البيوت كما تقول مجلة اليمامة بناء على دراسة أعدتها إحدى الجامعات 750,000 خادمة. ولذلك أنتم تعرفون ماذا يجري في داخل البيوت. أخشى أن يأتي أن يتربى جيل قادم على أيدي الخادمات وعلى أيدي السائقين. أيها الأخوة، أخيرا من وسائل التغريب طرح الأفكار الموجهة حول حقوق المرأة. تطرح وسائل موجهة حول حقوق المرأة، مرة يطرحون قيادة السيارة، ومرة يطرحون قضية الجلوس في البيت، ومرة يطرحون زواج المرأة قبل أن تكمل التعليم، ومرة يطرحون قضية الحرية، ومرة المجتمع يتنفس برئة واحدة، ومرة نصف المجتمع معطل، وهلم جرى من الأفكار التي تطرح ويتعرفون ماذا يجري بعد طرحها. هذه قضية مهمة، وآت الآن لنقطة أخرى. يا أحبتي يا أخوان، هل الذي حدث وأتحدث عنه جاء عفوياً؟ عندما تأتي إحدى فتياتنا وتقول في إحدى صحفنا إن الزواج بحد ذاته لا يعوق التعليم، شكراً على هذا الكلام، كلام طيب، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ تقول: بشرط ألا يضع الرجل في ذهنه أنه بالزواج سيحصل على خادم خاص ومرافق شخصي لمدة 24 ساعة. تقول إحدى فتياتنا، إحدى فتياتنا هي التي تقول هذا الكلام، من قال لها إن الزوج خادم خاص؟ ومن علمها شرط ألا يريد الزوج أن يبقى معه 24 ساعة؟ طيب إذا أعطيناها 4 ساعات إلى أين تذهب؟ هذا إنكار للقوامة أيها الأخوة، إنكار للشرع، وينشر في صحفنا على أيدي بناتنا. قضية أخرى أقول لكم أيها الأخوة، ماذا سمعته لم يأتي عفوا ولم يأتي بين عشية وضحاها، إنه تغريب مخطط. استمعوا إلى الأدلة والبراهين لا إلى العواطف. في بروتوكولات حكماء صهيون: علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت يدها إلينا ربحنا القضية. وقال يهودي آخر: لا تستقيم حالة الشرق إلا إماذا؟ إلا إذا رفع الحجاب. يا ليته وقف عند هذه النقطة، لا، قال: إلا إذا رفع الحجاب، إلا إذا رفعت الفتاة الحجاب عن وجهها وغطت به القرآن. نعم. وقال أحد قادة الماسونية: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله 1000 مدفع فأغرقوها في حب المادة والشهوات. يقول المنفلوطي واصفا واقع المسلمين: ذهب فلان إلى أوروبا وما ننكر من أمره شيئا، فلبث فيها 2 سنين ثم عاد وما بقي مما كنا نعرفه منه شيئا. كلمة جيدة وعجيبة من المنفلوطي. أقول: قد يقول قائل منكم: هذا كلام اليهود والنصارى، ما دخلنا نحن؟ أقول: استمعوا إلى هذه الحقيقة. عقد المؤتمر الإقليمي 4 للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في 15 من الشهر 2 من عام 86 و900 و1000 في عمان، وركز على قضية ما يسمى بتحرير المرأة وهو تخريب المرأة، وأصدر بعضا من القرارات، منها 1: لا بد من مراجعة قوانين الأحوال الشخصية في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، ومحاولة الدفع باتجاه دراسة قانون الأحوال الشخصية العربية الموحد، أي قانون علماني. حتى الأحوال الشخصية لا يريدونها على ضوء الإسلام، ما بقي غيرها. 2: التأكيد على أهمية ضرورة النظر، اسمعوا هذا القرار الخطير الذي فعلا ينفذ الآن، التأكيد على أهمية ضرورة النظر في الكتب والمناهج التربوية عند تناولها لقضية المرأة بما يضمن تغيير النظرة المتخلفة، يعني النظرة الإسلامية، بما يضمن تغيير النظرة المتخلفة لأدوارها في الأسرة والعمل. النظرة المتخلفة هي التي لا ترى خروج المرأة للعمل في المصانع وغيرها، لا بد أن تغير المناهج حتى تتغير هذه النظرة. ثم تقول هذه الدراسة: إن القوانين والأنظمة التي كانت تخضع لها الأسرة قبل 1000 عام لا تزال تطبق على العلاقات الأسرية في عصرنا الحاضر. ما هي القوانين التي تطبق لها 1000 عام؟ هي قوانين الإسلام، وهؤلاء يقولون لا تزال، مستغربين أن إلى الآن تطبق. أعوذ بالله. إن القوانين والأنظمة التي تخضع لها الأسرة قبل 1000 عام لا تزال تطبق على العلاقات الأسرية في عصرنا الحاضر، دون النظر، هكذا يقولون، دون النظر إلى مدى ملاءمتها واتفاقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة بنا. قرارات، وليست حبرا على ورق، إنما هي حبر على عقول. وتقول نوال السعداوي، تقول: إن نجاح تحقيق التنمية الحقيقية في بلادنا العربية يحتاج إلى تحرير ثقافي، ويحتاج إلى تحرير النساء من سيطرة الرجال، بمثل ما يحتاج إلى تحرير البلاد العربية من سيطرة الغرب. مخططات، قرارات، ونحن نائمون غافلون. ولذلك يقول أحد دعاة الاختلاط مبينا نتيجة المعركة ضد الاختلاط في جامعة الكويت: ولعل الدرس الأكبر الذي ينبغي الخروج به من هذه التجربة كويتيا وخليجيا، وهي معركة الاختلاط في جامعة الكويت، أن الوقوف ضد حركة التبدل الاجتماعي هو جهد باطل وطاقة مبددة ووقت مهدور، والتاريخ لا يرفق بالذين يرفضون الصعود في معارك القوة. ثم يواصل ويشير في موضع آخر إلى أن الوقوف ضد الاختلاط يعني التشكيك في مناعة القاعدة السلوكية في الأسرة، والاعتراف في الشكوك في قدرة أبنائنا وبناتنا على الالتزام بآداب وسلوك المرأة الملتزمة. إذن أيها الأخوة، هذه مخططات تجري وتنفذ على أيدي من يدعون الإسلام، يتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى بني جلدتنا، وبعضهم قد يصلي في مساجدنا. مخططات تحاك، كانت تحاك في الليل، أما الآن فتحاك في النهار وتنفذ أمام الأبصار. هذه هي القضية. ولهذا أقول إن المخطط رهيب، وكما أشار كثير من المفكرين بأن هذه القضية خطيرة جدا، ومن أساليبهم بطيء ولكنه أكيد المفعول. أيها الأحبة، نقول لهؤلاء الذين يدعون إلى تغريب بناتنا: تعالوا لنتناقش عقليا. إن كنتم لا تنصاعون إلى الدين، أولئك تريدون أن تغربوا البنات، تغربون النساء. هل هؤلاء النساء في الغرب يعيشن سعادة؟ هل يعيشن راحة؟ لا، نقول لهم إنهن يعيشن مأساة. واستمعوا إلى الأرقام من الغرب. نشرت مجلة تايم أن 6 ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث الضرب من جانب الزوج كل عام. أولئك الذين قد أعجبوا بنساء الغرب، أقول استمعوا إلى هذه الأرقام من نساء الغرب، وأن 2000 إلى 4000 يتعرضن للضرب الذي يؤدي إلى الموت. المرأة في الغرب مهانة بسبب خروجها عن طبيعتها. يقضي رجال الشرطة 33% من وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الذي نشر عام 79 أن 40% من حوادث قتل النساء بسبب المشاكل الأسرية. وذكر التقرير أن 25% من محاولات الانتحار التي تقدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي. وذكر تقرير للشرطة الأمريكية عام 78 أن 40% من إصابات رجال الشرطة و 20% من حوادث قتل رجال الشرطة في أوروبا وفي أمريكا تقع بسبب وجودهم في أماكن حدوث نزاع عائلي. أين السعادة لنساء أوروبا وأمريكا؟ 75% من نساء ألمانيا يشعرن بالخوف خارج المنزل عند حلول الظلام، وترتفع النسبة في بعض المدن إلى 85%. وقد خصصت بلدية لندن باصات خاصة بالنساء من الساعة 6 مساء إلى منتصف الليل بسبب الاعتداء على النساء في بريطانيا. وبلغت نسبة الطلاق في النمسا عام 88 29% من هذه النسب. يقول الرئيس الفرنسي ديتسان: لقد كشفت الوزيرة، وهي وزيرة امرأة وضعها وزيرة، لقد كشفت الوزيرة النقاب عن الحقوق المزعومة للمرأة التي طرقت جميع أبواب الرجل حتى أفسد ذلك المجتمع الفرنسي وفكك عرى الأسرة. فتاة نمساوية ذهبت إلى المركز الإسلامي بألمانيا وتبرعت 10,000 مارك ورغبت الزواج من شاب مسلم، لأنها تقول: لم يعد لنا ثقة في الرجال النصارى لأنهم يعتدون على النساء. بلغ عدد المواليد غير الشرعيين في بريطانيا عام 86 فقط 141,000 مولود. هذه الإحصائية الرسمية. بلغ عدد حالات الطلاق في بريطانيا في عام واحد 170,000 حالة، وهي تعادل نسبة 33% من المتزوجين. بلغت نسبة الاغتصاب في أمريكا 35% من الجرائم عام 84، وهذه هي المسجلة رسميا، وأكثر منها لم يصل إلى الشرطة ولم يسجل. هذه هي الحالة التي يريدون منا، أو يريد المستغربون والعلمانيون والمنافقون أن نصل إليها. أخزاهم الله وأذلهم الله ورد كيدهم في نحورهم. سأواصل بعد الأذان بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. أواصل أيها الأخوة فأقول: هذه نساء الغرب، ومع ذلك استمعوا إلى ما يقوله أو ما تقوله بعض العاقلات من نساء الغرب وبعض العقلاء، لتعلموا الحالة التي وصل إليها أولئك. وهؤلاء لا يزالون يريدون منا أصل نصل إلى حالتهم. تقول الكاتبة آني رود: لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح المرأة ملوثة بأدران تذهب برونق حيائها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف والطهارة. الله المستعان. وتقول إحدى أساتذة الجامعات في بريطانيا: تودع طالباتها بعد أن قدمت استقالتها: ها أنا قد بلغت 60 من عمري، ووصلت فيها إلى أعلى المراكز، نجحت وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري، وحققت عملا كبيرا في المجتمع، حصلت على شهرة كبيرة وعلى مال كثير، ولكن هل أنا سعيدة الآن بعد أن حققت كل هذه الانتصارات؟ تجيب هي فتقول: لا، إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تتزوج وتكون أسرة. هذه تقول المرأة بريطانية. إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تتزوج وتكون أسرة، وأي مجهود تبذله بعد ذلك لا قيمة له في حياتها بالذات. وتقول الدكتورة أيدرين إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. ثم قالت إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم، أي إلى العصر الإسلامي، إن عودة المرأة إلى الحريم هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه. وقال أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة. وقالت لاديكوك علموا النساء الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكيد الكامل لهن بالمرصاد. وأجريت مقابلة مع الممثلة المشهورة بريجيت باردو، قال لها الصحفي لقد كنت في يوم من الأيام رمزا للتحرر والفساد. أجابت قائلة هذا صحيح، كنت كذلك، كنت غارقة في الفساد الذي أصبحت في وقت ما رمزا له، لكن المفارقة أن الناس أحبوني عارية ورجموني عندما تبت. عندما أشاهد الآن أحد أفلامي، تقول هي، عندما أشاهد الآن أحد أفلامي السابقة فإني أبصق على نفسي وأقفل الجهاز فورا كم كنت سافلة. ثم تواصل قائلة قمة السعادة للإنسان الزواج، هي تقول ذلك، قمة السعادة للإنسان الزواج. ثم تقول إذا رأيت امرأة مع رجل ومعها أولاد فأتساءل بسري لماذا أنا محرومة من مثل هذه النعمة. فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها، وكل مناها بعض طفل تضمه، فهل ممكن أن تشتريه بمالها؟ أيها الأحبة، هذا هو التغريب، وهذه نتيجته ومآله، وهذه هي وسائله. وكما قلت، ما هو العلاج؟ سأختصر العلاج لأنه واضح ولكنه ذكرى. العلاج العفاف الذي قلت بين التغريب والعفاف، العفاف هو فيما يأتي من الآيات، ولو اقتصرت عليهن لكفى. يقول جل وعلا لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الله أكبر، زوجات الرسول، بنات الرسول، زوجات المؤمنين، نساء المؤمنين، ماذا؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم في الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويقول سبحانه اسمعوا إلى هذه الآية وهي أوجهها للأخوات الكريمات اللاتي يخضعن بالقول حتى مع بعض من يسألنه في بعض أمورهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. واسمعنا، واسمعوا أيها الأحبة إلى هذه الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر، أطهر لقلوب زوجات الرسول، أطهر لقلوب الصحابة، فكيف بحالنا؟ فكيف بوضعنا؟ كيف بنسائنا؟ كيف برجالنا؟ وأخيرا أوجه كلمتي وأقسمها إلى ما يلي. أولا العفاف يكون بما يلي. كلمة إلى المسؤولين، أقول لهم اتقوا الله أيها المسؤولون، يا من توليتم أمورنا أنتم مسؤولون أمام الله جل وعلا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الصحابي الجليل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أيها المسؤولون عن بناتنا، أيها المسؤولون عن إعلامنا، أيها المسؤولون عن أمورنا، اتقوا الله فينا، أدوا الأمانة كما ائتمنكم الله عليها، وإلا فسيتعلق بكم الناس يوم القيامة ويقولون يا ربي هؤلاء خانوا الأمانة. أيها المسؤولين اتقوا الله. ثانيا العلماء والدعاة، كلمتي إلى العلماء والدعاة وإلى طلبة العلم، أن تتفق كلمتهم لمواجهة مخططات الأعداء. أوصيهم بالوعي وبيان ذلك للناس، فكثير منا قد يغفل عن هذه القضايا. ثالثا لا بد من سلامة المنهج في هذا الشأن. رابعا أو ثالثا كلمتي إلى المجتمع، وأنتم المجتمع. من هو المجتمع؟ أنتم المجتمع. كيف دخلت كثير من العادات السيئة إلى مجتمعنا؟ كيف انسقنا وراءها بدون تردد ولا روية، كالمناسبات وحفلات الزواج والعادات وغيرها؟ قضية الأسواق، قضية الخدم والسائقين، المباهات والمفاخرة. أيها المجتمع، لا بد أن تحمي نفسك من مؤامرات أعدائك. رابعا كلمة إلى كل زوج، إلى كل قيم، على كل بيت، إلى كل ولي أمر، أن يصون من تحت يده من النساء ويحميها، أن يقوم بحق القوامة. وأقول بهذه المناسبة يجب أن يقوم الرجل بحق القوامة التي أعطاها الله له. بل إنني أقول لأخواتنا ولنسائنا، إذا قصر زوجك أو ولي أمرك في قوامته فقدمي شكوى كما تقدمين شكوى إذا قصر في نفقتك. سبحان الله، القضاة يأتيهم عدد من النساء تشتكي زوجها إذا قصر في النفقة، وقل أن تأتي ولا تأتي امرأة تقول زوجي قصر في قوامته. لا بد أن نقوم بحق القوامة، وإذا قمنا الرجال قوامون على النساء انحلت المشكلة. أيضا أن يقتنع الرجل بأن للمرأة دورا يجب أن تؤديه في بيتها ومجتمعها، وعليه أن يعدها لذلك. أخيرا كلمتي إلى المرأة، إلى المرأة التي تحدثت عنها وسأقف معها وقفة يسيرة، فأقول لها: إليك أختي المسلمة التزمي بما يلي من أجل عرضك. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أقول لها: أختي الكريمة، إنه يجب عليك لمواجهة هذه المؤامرة الشرسة ضد عفافك وضد عرضك وضد كرامتك وضد حيائك، عليك بما يلي: أولا لا بد من العلم الشرعي الذي ينير بصيرتك في دينك ودنياك. أقول للمرأة: العلم الشرعي أن تكون كعائشة وأمهات المؤمنين وزوجات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها بالوعي بمخططات الأعداء والمؤامرة عليها وعلى المرأة المسلمة عموما. ثالثا أن تكون المرأة داعية في بيتها وفي كل مكان تحل به بالضوابط الشرعية، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نريد من فتياتنا أن يقمن بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا في بيتها، لأولادها، لبنات جنسها. رابعا الحرص على ممارسة التربية الصالحة. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نحن نريد هذه الأم، نريد كعائشة، نريد كخديجة قبل ذلك، نريد كأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، نريد كهذه الأم التي تحدث عنها الشيخ في مقدمة حديثه، قالت: لمثل هذا اليوم أعددتك. عندما جاءها خبر مقتله في سبيل الله قالت: لمثل هذا اليوم أعددتك. نريد من نسائنا أن يعد أبناءنا، أن يعددنا أبناءنا للجهاد في سبيل الله ولحمل راية الإسلام مهما واجهوا من مصاعب ومتاعب. لا بد أن تكون المرأة قدوة حسنة في سلوكها وأقوالها وتصرفاتها، وأن تبتعد عن صفات الكاسيات العاريات والخروج، لأن المرأة إذا خرجت بزينتها فهي ملعونة حتى تعود. إذا خرجت إلى الرجال الأجانب بزينتها فهي ملعونة حتى تعود. نريد من المرأة أن تحافظ على وقتها، أن تحافظ على وقتها، وأن يكون ذلك في طاعة الله جل وعلا. لا بد أن تتخلق المرأة بخلق الحياء، والله المستعان على خلق الحياء. أين الحياء الذي كنا نعرفه منذ 30 سنة وعشرين سنة؟ حتى بعض الطيبات هداهن الله ذهب الحياء. تسأل بعض طلبة العلم وكأنها تسأل محرما من محارمها. أقول لهذه المرأة: اتق الله فلا تخضعن بالقول. اتقين الله أيها الأخوات، فلا تخضعن بالقول ولهذا أقرأنا ما ورد من قصص من تأثير الهاتف على المرأة المسلمة، وفيه رسالة موجودة الآن في السوق عن تأثير الهاتف على فتياتنا. لإحدى الفتيات جزاها الله خيرا، فتاة من فتياتنا مدرسة من المدرسات مربية من المربيات، ألقت محاضرة تبين هذا الأمر ونشر في رسالة صغيرة جدا ولكنها مهمة، فألفت النظر إليها. لا بد أقول لإخت المسلمة عدم الاستماع والتأثر بما يروجه أعداء المرأة، هم العدو فاحذرهم. بما يروجه أعداء المرأة من قضية تحرير المرأة، من قضية التعدد، من قضية الطلاق، من قضية الميراث، كل يوم يدخلوننا في مصيبة. أقول لها لا تستمعي إلى الأعداء. أنبه إلى نقطة مهمة هي للرجال ولكنها للنساء بصفة أخص، خطأ وضع الإسلام في قفص الاتهام ثم ندافع عنه. هناك من يأتي ويدافع عن تعدد الزوجات ويقول لا، تعدد الزوجات وضع لظروف خاصة. سبحان الله، العلماء قالوا، جمهور العلماء، أن الأصل هو التعدد. هناك من يأتي ويدافع عن قضية الطلاق، هناك من يأتي ويدافع عن قضية الميراث. أقول لا، الإسلام ليس بحاجة إلى الدفاع البارد. الإسلام عزيز، نأتي نضع الإسلام في قفص الاتهام وندافع عنه؟ مجرد قبولنا بوضع الإسلام في قفص الاتهام هزيمة، لا نقبل بذلك أبدا. الإسلام أعز من أن نضعه في هذه المثابة. فكثير من الذين دافعوا عن الإسلام، الإسلام في غنى عن دفاعهم. أيضا أقول لإخت المسلمة، عليك بالرضا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلقك وهو أعلم بوضعك وهو الذي أعطاك هذه الحقوق، فعليك بالرضا. الرجال قوامون على النساء. أن تقر المرأة في بيتها تنفيذا لأمر ربها وصيانة لكرامتها وعفتها، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة. وقرنا في بيوتكن. أخيرا، على المرأة أن تبتعد عما حرم الله قولا وفعلا وسلوكا، أن تبتعد عن المجلات الخليعة والأفلام الماجنة والأغاني والفساتين الغربية وغيرها. هذا ما أقوله لأختي المسلمة، وأنبه له الأخوة الكرام. مجد الفتاة مقامها في البيت لا في المعمل، والمرء يعمل في الحقوق، والمرء يعمل في الحقول، وعرسه في المنزل. أسأل الله أن يجنبنا كيد الأعداء، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يعيننا على المحافظة على عفة بناتنا ونسائنا، وأن يبقينا كريمات عفيفات طاهرات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على حفظ كرامة بيوتنا ونسائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.